بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على مفسدات الصيام. قال رحمه الله تعالى: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. هذا هو المفسد الأول، وعناصر الموضوع يعني إجمالا. طبعا الفصل هذا عقده المؤلف للكلام على المفسدات، وذكر أولا مفسدات الصيام، ثم ذكر شروط الفطر ببعض هذه المفسدات، ثم تكلم عن المفسد الأخير وهو السابع وهو الجماع، وقبل ذلك أيضا ذكر عدم الفطر بالإنزال بسبب التفكير المجرد عن العمل، وأيضا عدم الفطر بدخول الماء وبدخول ماء المضمضة والاستنشاق للحلق. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على المفسد الأخير وهو الجماع، فذكر ضابط الجماع الموجب للقضاء والكفارة، ووجوب القضاء دون الكفارة بالجماع مع العذر، ثم بين رحمه الله كفارة الجماع فذكر خصالها وحكم من لم يجدها، ثم ذكر ما يكره للصائم. هذه أبرز المسائل التي يمكن نتكلم عنها في هذا الدرس، وهناك بقية لعلها تكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أولا مفسدات الصيام، ذكر كما ذكرت قبل قليل، قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده. هذا هو ضابط ما يفسد الصيام مما يدخل، لأن الصيام فساد الصيام قد يكون بإدخال وقد يكون بإخراج، فضابط ما يفسد الصيام إدخاله، قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الجوف المراد به البطن، ولهذا تسمى الجرح الذي في البطن يسميه الفقهاء جائفة، وقوله أو مجوف التجويف أو جوف كل شيء هو باطنه، في اللغة جوف كل شيء هو باطنه الذي يقبل الشغل، ومعنى يقبل الشغل يعني يقبل أنه يملأ أو يوضع في الشيء فيكون فيه فراغ حيث أنه ممكن يوضع في الشيء. فالبطن مثلا تجويف لأنه يوضع فيه الطعام، والرأس أيضا جوف، ولهذا ذكروا مثالا على المجوف المصنف قال: أو مجوف في جسده كدماغ، لأن الدماغ هو أحد الجوفين كما يقول الفقهاء، ومثل ذلك أيضا الحلق فهو جوف. فضابط ما يفسد الصيام هو كل إدخال إلى الجوف من أي موضع كان. وقوله من أي موضع كان يدخل فيه الإدخال عن طريق الفم، عن طريق الأنف، عن طريق العين مثلا، فلو أدخل مثلا مثل القطرة اللي في العين مثلا فوجد طعمها في حلقه، الحلق جوف كما ذكر، فإذا قطر في عينه فوجد طعمها في حلقه فسد صومه. وهكذا الأذن أيضا، الأذن يقولنها أيضا منفذ لجوف وهو الدماغ، ولهذا أيضا التقطير في الأذن مفسد للصيام كما ذكروا بناء على هذا الضابط. وكذلك مداواة الجائفة، والجائفة كما ذكرنا هي الجرح الذي يكون في الجوف مثل البطن، جرح البطن، فإذا داوى ذلك الجرح بما يصل إلى الجوف فهذا مفسد للصيام. ومداواة المأمومة، المأمومة هي شجة في الرأس تصل تخترق عظم الجمجمة وتصل إلى جلدة يسمونها أم الدماغ، ولهذا تسمى مأمومة. فمداواة المأمومة تصل إلى جوف وهو الدماغ، ولهذا ذكروا أن هذه المداواة من المفسدات. والمصنف أجمل فقال من أي موضع، لكنه استثنى قال من أي موضع كان غير إحليله. ذكر بعضهم في ضابط المجوف، طبعا الجوف قلنا البطن، المجوف ذكر بعضهم ضابطا قال إن المجوف الذي يفسد الصيام هو الذي ينفذ إلى المعدة، يعني بينه وبين المعدة مجرى نافذ مثل الحلق، ونحوه، فهذا مجوف يفسد الصيام ما يصل إليه. استثنى قال من أي موضع كان غير إحليله، الإحليل هو الذكر، والمراد أنه لو قطر في ذكره فوصل إلى المثانة، والمثانة جوف بالاعتبار المتقدم بالتعريف المتقدم للجوف هي جوف، فإنه لا يبطل صومه. ما وجه استثناء التقطير في الذكر؟ قالوا لعدم المنفذ إلى المعدة، يعني يقولون إن التقطير في الإحليل لا ينفذ إلى المعدة، ليس هناك، يعني المثانة ليس بينها وبين المعدة منفذ. طيب قد يقول قائل الشخص إذا أكل أو شرب يكون الشراب في بطنه ثم يخرج من ذكره، فمعناه أن فيه طريق. يقولون إن البول يخرج رشحا، يعني مثل ما يتقاطر من إسفنج، يعني ليس هناك سبيل يمشي معه وإنما ينضح مثل تقاطر إسفنج. ولعل هذا يعني مثل الكليتين تصفي الدم قد يكون، وإن كنت لست صاحب خبرة في هذا الجانب، لكن يعني قد يكون ما يترشح من الكليتين يعني هذا ما يشيرون إليه، بخلاف الأنف مثلا والعين ونحوها فهذه منافذ إلى المعدة، يعني فيه طريق سالك منها إلى المعدة. هذا وجه استثناء التقطير في الإحليل. وبناء على ذلك، يعني بناء على ما قرره المصنف رحمه الله، فكما ذكرت يعني القطرة في الأنف، في الأذن، في العين، كلها تفسد الصيام لأنها إدخال إلى الجوف، إذا وجد طعمها في حلقه فيفسد صومه. هذا توضيح لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة هي البلغم، ومكانها الأصلي ليس الفم، هي قد تكون في الحلق أو في الصدر ثم تخرج إلى الفم. فإذا ابتلعها وهي لم تخرج إلى الآن إلى الفم فإن صيامه لا يفسد، لأنها لم تفارق محلها. أما إذا فارقت محلها بأن وصلت إلى الفم فابتلعها فسد صومه، وهذا تقعيد عند الفقهاء. ولهذا القي إذا خرج من المعدة إذا كان في المريء فهو لم يفارق محله، لكن إذا وصل إلى الفم وجب لفظه. فلو وصل القيء إلى فمه ثم عاد وابتلعه فسد صومه. ومن فروع هذا التقعيد اللعاب، وهو الريق. مكانه الفم، ولهذا لا يبطل الصيام كما سيأتي إن شاء الله ما لو جمع ريقه فابتلعه، لأنه لم يفارق محله. لكنهم ذكروا أنه يكره كما سيأتي إن شاء الله. لكن قالوا لو أخرج ريقه في إناء أو في ملعقة ثم عاد وابتلعه فسد صومه، لأن فارق محله. بل قالوا لو وضعه بين شفتيه، لأن ما بين الشفتين ليس محلا له، ثم عاد فابتلعه بطل صومه. هذه كلها يعني تقعيدات مرتبطة بمسألة قوله: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. نعود إلى أصل الموضوع، وهي قضية الإبطال بإدخال أي شيء إلى الجوف. ما قرره المصنف رحمه الله هو المشهور من المذهب ومذهب كثير من الفقهاء، من أدلتهم أن الصيام بمعنى الإمساك. الدليل الأول أن الصيام بمعنى الإمساك عن الإدخال، الصيام بمعنى الإمساك عن الإدخال، فيشمل الإدخال من أي منفذ من منافذ البدن. والأكل والشرب هو أحد أفراد الإمساك، والإمساك هو عن الإدخال إلى الجوف. الأكل والشرب هو أحد الأفراد، لكن الإمساك عن الإدخال أعم. ولهذا يقولون إن النص على الأكل والشرب في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نص على بعض أفراد العام، والنص على بعض أفراد العام لا يخصص العام، لأن الصيام هو الإمساك عن الإدخال، وهذا ضرب من الإدخال، لكنه عن طريقين، عن طريق الفم أو الأنف، فهذا لا يخصص العام، وإنما يبقى الإمساك عن الإدخال عام من أي منفذ. من أدلتهم أيضا الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق يدل على أن الأنف منفذ يفسد أو يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف عن طريقه، مع أن المبالغة في الاستنشاق لا تسمى أكلا ولا شربا، فدل على أن المعتبر هو الإدخال، والعين والأذن ونحوهما من المداخل مثل الأف في هذا. هذا حاصل ما يمكن الاستدلال به لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه المسألة فيها خلاف، وكما تعلمون الفتوى الآن عند كثير من أهل العلم على خلاف بعض هذه التقريرات التي تنطلق من هذا الضابط، ولهذا لا بد من الإشارة إلى القول الثاني في المسألة وبيان مأخذه. فالقول الثاني يقولون إن المفسد للصيام هو الأكل أو الشرب وما كان بمعنى الأكل والشرب. إذن المفسد للصيام عند هؤلاء ضبطوه بأمرين: الأكل والشرب، الأمر الثاني ما كان بمعنى الأكل والشرب. أما الأكل والشرب فمعناه واضح، وهو إيصال المأكول أو المشروب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، أيا كان المأكول أو المشروب. فلا ننظر إلى قضية كونه مغذي أو غير مغذي، لأن إذا كان يصل عن طريق الفم أو الأنف فإنه يكون أكلا أو شربا فيدخل في النص. فلا نحتاج إلى علة تغذية لدخوله في النص. قد يقول قائل بناء على ذلك يعني قضية الفم واضح أنه يسمى أكل وشرب، لكن من أين، من الذي قال لكم أن الإدخال عن طريق الأنف أيضا يسمى أكلا وشربا؟ يقول يستدلون على ذلك بحديث لقيط الذي استدل به أصحاب القول الأول. يقول حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أن الإدخال عن طريق الأنف في حكم، وإن كان يعني ليس أكلا وشربا لكنه قد لا يسمى أكلا وشربا، لكنه في حكم الأكل والشرب. ومن المشاهد أن بعض المرضى يتغذى عن طريق أنبوب عن طريق الأنف، يعني ليس يشرب فقط بل يتغذى غذاء كاملا عن طريق انبوب يوضع ويدخل عن طريق الأنف. ولهذا فالأنف مسلك إلى المريء وإلى المعدة. الأمر الثاني يقولون ما كان بمعنى الأكل والشرب بحيث يقوم مقامهما في تغذية البدن وتقويته. وهذا المعنى معتبر في غير المنفذين، يعني منفذ الفم والأنف هذه قلنا أنها تكون أكلا أو شربا، لكن ما يدخل عن غير هذين المنفذين مما لا يسمى أكلا ولا شربا نعتبر فيه أن يكون مغذيا، لأن إذا كان مغذيا صار بمعنى الأكل والشرب. ولهذا من المشاهد أن بعض المرضى المنومين يوضع له غذاء متكامل عن طريق الوريد مثلا ويكفيه عن الطعام والشراب أيام بل شهور بل سنين، فهذا بمعنى الأكل والشرب ولا يشعر بالعطش ولا يشعر بالجوع ويتغذى بدنه، فهذا بمعنى الأكل والشرب. بناء على قول هؤلاء فإذا رجعنا إلى بعض الفروع التي سبقت الإشارة إليها نجد أن عند هؤلاء القطرة مثلا في الأذن لا تفسد الصيام لأنها يقولون ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا أحد يتغذى عن طريق أذنه يقطر في أذنه من أجل أنه يتغذى. وكذلك العين، القطرة في العين لا تفسد الصيام حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأنه لا يحصل بها تغذية ولا أحد يتغذى عن طريق عينه. وبناء على ذلك أيضا يفصل هؤلاء في الحقن وهي الإبر فيفرقون بين المغذي وغير المغذي، يقولون ما كان مغذيا يفسد الصوم به كما يسمى الجلوكوز مثلا، الجلوكوز هو نوع من السكريات البسيطة التي تغذي البدن، وأما ما ليس كذلك فلا يفسد الصيام مثل المضادات الحيوية مثلا أو إبر التطعيمات أو اللقاح أو ما أشبه ذلك أو إبر الأنسولين لمرضى السكر، هذه غير مغذية. دليل هؤلاء الاتجاه الثاني يقولون النص جاء على الأكل والشرب ويلحق بهما ما كان بمعناه. طبعا الأكل والشرب هذا إجماع، الأكل والشرب إجماع، لكن يلحق بهما ما كان في معناهما، وأما ما سوى ذلك فيبقى على الأصل وهو أن الأصل عدم فساد الصيام إلا بدليل، وهذه الأشياء مثل مداوات المأمومة والجائفة كانت موجودة في عهد النبوة، يعني ليست نوازل، هذه كان الناس يجرحون ويتداوون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد ما يدل على أن مداوات الجائفة أو المأمومة أو إيصال شيء إلى الجوف، أو إيصال أي شيء إلى الجوف أنه يفسد الصيام، مع أن هذا مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة إلى بيانه. فحيث لم يرد في ذلك دليل فالأصل صحة الصيام. وشيخ الإسلام له رسالة صغيرة طبعت بعنوان حقيقة الصيام، قرر فيها هذا المعنى، وناقش الفقهاء في الضابط الذي ذكروه. يبقى ما جواب أو ما الجواب عن أدلة القول الأول؟ القول الثاني هو عليه الفتوى عند كثير من المفتين، لا أقول عند الجميع لكن عند كثير من المفتين الآن. ما جوابهم عن أدلة القول الأول؟ أما قضية أن الصيام هو الإمساك، نعم الصيام هو الإمساك، لكن الإمساك عن ماذا؟ يقولون الأدلة الأخرى بينت أن المراد الإمساك عن الأكل أو الشرب، ويلحق بذلك ما كان بمعنى الأكل والشرب. أما قضية أنه الإمساك عن إدخال شيء إلى الجوف فهذا لا يدل عليه معنى الصيام. ولو أخذنا بعموم الصيام، الصيام هو الإمساك حتى عن الشرب والأكل والكلام أيضا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فنحن لا نستطيع أن نأخذ بعموم كلمة الإمساك، وإنما نقول الأدلة تبين ما المراد بالإمساك، والأدلة بينت أن المراد الإمساك عن الأكل والشرب وما يلحق بهما فهو في معناه. أما حديث وبالغ في الاستنشاق فقد أجاب عنه ابن تيمية بما حاصله، يقول إن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وجوفه ويحصل له ما يحصل للشارب بفمه، وليس كذلك بقية المنافذ. وهذا ظاهر، ولهذا ذكرت لكم قبل قليل إن كثير من المرضى يتغذى عن طريق الأنف غذاء متكاملا، لكن لا يوجد مريض يتغذى عن طريق العين أو عن طريق الأذن أو نحوها. وهذا القول الثاني هو الأظهر القولين، والله أعلم. لكن يعني التورع في بعض هذه المسائل وارد، لأن فيه بعض الإشكالات، لأن يعني مثلا قضية الإبر أورد بعضهم بعض الإشكالات، يعني فيها إشكال فعلا، لأن الإبر لا تخلو من ماء، والماء هو نوع من الغذاء، حتى لو قلنا أنها يعني مضادات حيوية أو كذا، أي سائل لا يخلو من الماء، وهذا مما احتج به على أنها كلها تفسد الصيام، وهذا رأي لبعض المعاصرين، الإبر كلها تفسد الصيام، لا يفرقون بين المغذي وغير المغذي. ولهذا فالاحتياط في مثل هذه المسائل هو الأولى، وإن كان يعني فتوى اللجنة الدائمة على التفريق بين المغذي وغير المغذي، وهذا فتوى أيضا بعض المشايخ. الأمر الثاني قال أو استقاء فقاء. استقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب إخراج القيء فقاء، والطلب إخراج القيء قد يكون بطرق متعددة، كان يدخل يده إلى حلقه أو ما أشبه ذلك من الطرق التي يطلب بها إخراج القيء، فإذا استقى فسد صومه، أما لو خرج القيء بدون أن يطلب إخراجه فإن صومه صحيح. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي فعليه القضاء. رواه الخمسة. قال واستمنى هذا رقم ثلاثة، والاستمناء أيضا السين والتاء للطلب، يعني طلب إخراج المني، يعني استدعى خروج المني بأن فعل ما يمني به، فهذا يبطل صومه أيضا. وتعمد إخراج المني مبطل للصيام باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة. قال أو باشر دون الفرج فأمنى، يعني لو قبل المباشرة بمعنى الملامسة، كان قبل أو لمس أو ضم دون الفرج فأمنى. فإنه أيضا يفسد صومه. وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون استدعى خروج المني، يكفي أنه تعمد الفعل الذي أدى إلى خروج المني فيفسد صومه. ولهذا هو ما قال أو استمنى بمباشرة، لاحظوا العبارة، يعني ما هو شرط أنه يطلب إخراج المني، لو قبل أو لمس فخرج المني فسد صومه، لأنه باشر دون الفرج فأمنى. وبطلان الصوم بخروج المني استدل عليه بعض الفقهاء بالحديث القدسي وقوله سبحانه في الحديث القدسي يده طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقالوا إن خروج المني من الشهوة لأنه يتلذذ بخروجه. دليل ثاني قاسوه على الإمناء بالجماع لأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإمناء بالجماع. وشيخ الإسلام تيمية في رسالة المشار إليها سابقا ذكر تقعيدا، وهو أن الصائم كما هو منهي عن تناول ما يغذيه ويقويه فهو منهي أيضا عن إخراج ما يضعفه إخراجه، وهذا استبقاء لنفسه ودفعا للضرر عنه، لأن إذا كان ممنوع من الطعام والشراب ومباح له إخراج المني وإخراج الدم بالحجامة كما سيأتي فهذا سيقضي عليه وسيضعف. ابن تيمية يعني يربط بين المفسدات، يقول إن المفسدات بعضها نهي للصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه، وفي المقابل أيضا ينهى الصائم حتى لا يتضرر عن إخراج أيضا ما يضعفه إخراجه. ومن ذلك المني والدم كما سيأتي في الحجامة والتقيؤ الذي مر معنا، فهذا من هذا القبيل. قال أو أمذى، هذا المفسد الرابع وهو الإمذاء، وأظن أنه سبق أن بيّنت الفرق بين المني والمذي. فالإمذاء يفسد الصيام إذا كان عن مباشرة، ولهذا عبارته قال أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، يعني باشر دون الفرج فأمذى. فحينئذ فلو قبل أو لمس أو ضم فأمذى فسد صوره. قال أو كرر النظر فأمنى، إذا كرر النظر فأمنى فسد صومه أيضا. وقول كرر يخرج ما لو أمنى من النظرة الأولى، لأن النظرة الأولى معفو عنها كما قال صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الآخرة، وسئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. فالنظرة الأولى معفو عنها، فما ترتب عليها فهو معفو عنه. فلو أمنى من النظرة الأولى فصومه صحيح، لأن هذا أمر لا يمكن التحرز عنه، الشخص قد تحصل له النظرة الأولى مفاجأة. فإن أمنى من النظرة الأولى لأن فجأه منظر أثاره فغض بصره مباشرة لكنه أمنى فصيامه صحيح. أما إذا كرر النظر أو أثبت البصر، هذا يعد تكرار، فأمنى فسد صومه لأن الآن أمكن التحرز. ولهذا قال أو كرر النظر فأمنى. نلحظ أنه بالنسبة لتكرار النظر ما قال أو أمنى، لأن الإمذاء عندهم يفسد الصيام في حالة ما إذا كان سببه إيش؟ المباشرة فقط. أما إذا كان سببه تكرار النظر فلا يفسد الصيام. الذي يفسد مع تكرار النظر هو خروج المني، خروج المني. وبناء على ذلك إذا أردنا أن نلخص الكلام هذا بعبارة موجزة نستطيع أن نقول أن خروج المني مفسد للصيام إذا كان باستمناء، هذا الأمر الأول، أو مباشرة دون الفرج، أو تكرار نظر. وأما الإمذاء فهو أيضا مفسد للصيام في حالة واحدة، وهي إذا كان بمباشرة دون الفرج. بالنسبة لقضية الإمذاء فيها روايتان عن الإمام أحمد، يعني إفساد الصيام بالإمذاء في الحالة التي سبقت الإشارة إليها وهي المباشرة. حجة المشهور الذي اعتمده المصنف رحمه الله عللوا، قالوا لتحلل الشهوة عنه وخروجه بالمباشرة أشبه المني، إذن هم يقيسونه على المني، يقولون لأن الشهوة تتحلل عنه ويخرج بالمباشرة فيشبه المني. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يفطر بالمذي، وهذه اختارها بعض محققي المذهب مثل ابن قدامة صاحب المغني شيخ الإسلام التيمية. وهذه الرواية عليها فتوى كثير من العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. أدلة هؤلاء من أدلتهم يقولون الأصل عدم الفطر، ولم يثبت أو لم يأتي دليل يدل على الفطر بخروج المذي. دليل ثاني يقول ثبتت الرخصة في التقبيل والمباشرة كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي هذا لاحقا. وهي مظنة الإمداد، ثبتت الرخصة في التقبيل والمباشرة وهي مظنة الإمداد. دليل ثالث يقول لم يرد دليل مع عموم البلوى وشدة الحاجة إلى البيان، فدل ذلك على أن خروج المدي لا يبطل أو لا يفسد، وهذا الدليل ممكن أنه يضم للدليل الأول، يعني تكون دليل واحد. يبقى القياس الذي استدلوا به نوقش بأن المذي يتلذذ بخروجه بخلاف المذي فلا يتلذذ بخروجه، فخروج المني يشبه الجماع من هذه الناحية أنه شهوة ولذة بخلاف المذي، وهذا فرق يمنع القياس، وهذا هو الأظهر. فالأظهر أن المذي لا يفسد، خروج المذي لا يفسد السياق. رقم خمسة قال أو نوى الإفطار، مر معنا في النية في الصوم أنه لابد من عقد النية من الليل في الصوم الواجب، وأما في الصوم المستحب فيجوز أن تعقد النية من النهار. إذا عقد الصائم النية فلا بد أن يستصحب حكم النية، واستصحاب حكم النية في العبادة معناه ماذا؟ نعم ألا ينوي القطع، ألا ينوي القطع. أما استصحاب ذكر النية فهذا ليس شرط، لهذا الشخص قد يغيب عن باله أن تنسى أنك صائم، ما فيه صيامك صحيح، هذا استصحاب ذكر النية ليس شرط، لكن استصحاب حكم النية هذا شرط. ما معنى استصحاب حكم النية؟ يعني أنك ما تنوي القطع. فإذا نوى القطع، نوى أني أنا الآن مفطر خلاص، بس ما وجد أكل ولا شرب مثلا، خلاص اليوم بطلت الصيام، لو في أكل أكلت لكن الآن ما عندي، بطل الصوم ولا ما بطل؟ بطل، لأن الصوم كما تقدم في تعريفه إمساك بنية، قالوا الصوم إمساك بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فحتى لو وجد الإمساك بدون نية فلا يعد الشخص صائما شرعا. فما دام قطع النية نوى الإفطار فسد صومه ولو لم يأكل ولم يشرب. لكن هناك فرق بين أنه ينوي الإفطار وبين أن ينوي إفطارا معلقا، فلو نوى إفطارا معلقا لم يفسد صومه إلا إذا وجد المعلق عليه. فلو قال مثلا إن حصل كذا أفطرت، فهذا لا يزال مستصحبا لنية الصيام، لكنه يقول إن حصل كذا أفطرت، ما حصل كذا وغربت الشمس الحمد لله صيامه صحيح. وإنما المراد يعني إذا نوى القطع، نوى القطع قطع النية هنا فسد صومه. رقم ستة قال أو حجم أو احتجم. الحجامة أظنها معروفة وهي مما يتداوى به، وهي شرط ظاهر الجلد لإخراج الدم من الجسد ويتداوى بها. وأما شرط العرق لإخراج الدم من العرق فهذا يسمى عند الفقهاء فصد، فهناك فرق بين الحجامة والفصد. الحجامة شرط ظاهر الجلد ليس العروق، وقد تكون في الرأس وقد تكون في القفا وقد تكون في الظهر وقد تكون في مواضع أخرى من البدن. المصنف رحمه الله يقول أو حجم أو احتجم، يعني الحجامة، تعاطي الحجامة يفسد صوم الطرفين الحاجم والمحجوم، وهذا مقيد بأن يظهر دم، فلو حجمه فلم يظهر دم لم يفسد صيام أي واحد منه. والدليل على هذه المسألة حديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوب، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الإمام أحمد وابن خزيمة. وردت أحاديث الفطر بالحجامة عن جماعة من الصحابة، ولهذا أخذ بها كما يقول ابن تيمية فقهاء الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وغيره. وبالنسبة للحاجم ذكر شيخ الإسلام أن هذا محمول على ما إذا كان يمتص الدم بفمه، يعني ليس المراد أنه يمتص مباشرة، لا، هو الحجامة من قديم لها آلة وهي قارورة يضعها في الموضع ثم يضع فمه على طرف القارورة فيمتص يسحب الهواء، فإذا انجذب الهواء انجذب معه الدم، ففي هذه الحالة هذا الامتصاص مظنة لوصول شيء من الدم إلى الجوف، وهذه المظنة خفية، يعني قد يصل شيء ولو يسير قد لا يشعر به الشخص، فأقيمت المظنة مقام التحقق، مثل قضية إفساد الصوم، إفساد الطهارة بالنوم. مر معنا حديث العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فشيخ الإسلام يقول إن أيضا الحجامة مثل هذا، لما كانت مظنة وكان التحقق من وصول شيء إلى الجوف بالنسبة للحاجم متعسر وقيمت المظنة مقام التحقق، فأنيط الحكم بكونه حاجما، فإذا حجم بطل صومه، كما أنه إذا نام انتقض وضوءه، مع أننا لم نتحقق أنه أخرج ريحا. وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بآلة لا امتصاص فيها بالفم كما هو شأن الحجامين الآن في الجملة، غالبهم ما يستعمل الامتصاص بالفم، فهنا لا وجه لإفساد الصوم بالنسبة للحاجم، فالحاجم صيامه صحيح بلا إشكال، وهذا قرره ابن تيمية في رسالته المشار إليها. فيفسد حينئذ صوم المحجوم ولا يفسد صوم الحاجم إذا كان امتصاص بآلة لا بالفم. يبقى بالنسبة للحجامة مسألة وهي إخراج الدم بطرق أخرى غير الحجامة، هل يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ أنا ذكرت لكم قضية الفصد، الفصد أيضا يتداوى به كما يتداوى بالحجامة، والفصد هو شق العرق لاستخراج الدم، ومثل ذلك أيضا التبرع بالدم، التبرع بالدم هو أيضا يستخرج الدم من عرق هل يفسد الصيام أو لا يفسد؟ المشهور في المذهب أنه لا يفسد، مع أن مسألة الفطر بالحجامة أيضا الأئمة الثلاثة على أنها لا تفطر، الجمهور على أنها لا تفطر، مذهب الإمام أحمد على التفطير ومع جملة من فقهاء الحديث، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر، لكن أيضا المشهور في المذهب أن الحكم مقصور على الحجامة. لماذا؟ يقولون لأن إبطال الصوم بالحجامة ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، يعني نقتصر على الحكم اللي ورد به النص، لأن ما عندنا علة بحيث أن نعدي الحكم إلى غيره، ورد النص في الحجامة فنقتصر عليها. الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختيار ابن تيمية يقول يلحق بالحجامة إخراج الدم الكثير الذي يؤثر في البدن كتأثير الحجامة، مثل الفصد ومثله الآن التبرع بالدم. وهذا مبني عند ابن تيمية على ماذا؟ مبني على أن الحكم عنده معلل ليس تعبد، الحكم عنده معلل، يقول إن الصائم ممنوع من إخراج ما يضعفه إخراجه، والحجامة جاءت من هذا الباب، مثل التقيؤ ومثل غيرها من الأشياء. ومعلوم أن خروج الدم بالفصد، وطبعا التبرع ما كان موجود في وقت ابن تيمية لكن نلحقه كلام ابن تيمية، أن هذه أيضا تضعف البدن، يعني خروج الدم الكثير يؤثر في البدن، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر بناء على أن الحكم له علة، وبناء على ذلك لا يجوز التبرع بالدم في حق الصائم صوما واجبا إلا إذا وجد مريض مضطر إلى الدم ولا تندفع ضرورته إلا بالتبرع له، فحينئذ يجوز الفطر والتبرع، لأن هذا مثل من احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة. أما ما سوى ذلك فالأصل عدم فعل ذلك. أما الإخراج الدم اليسير الذي لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة فهذا لا يفسد الصوم، مثل إخراج الدم للتحليل، الغالب أن الذي يخرج للتحليل يكون دم يسير، ولهذا الفتوى في الجملة على أنه لا بأس بالتحليل بالصائم بناء على أن الدم الذي يخرج دم قليل فهو ليس حجامة ولا في معنى الحجامة، فيبقى على الأصل. قول المصنف رحمه الله عامدا مختارا ذاكرا لصومه، هذه شروط الفطر بما سبق، نضع لها عنوان نقول شروط الفطر بما سبق. نلحظ يعني قد يكون الأنسب في ترتيب شروط الفطر أن تكون بعد استكمال المفطرات، لكن المؤلف ذكرها هنا ثم عاد وذكر الجماع، لماذا؟ نعم لا نعم نعم، لأنه لا يرى العذر بهذه الأشياء في الجماع، ولهذا سيأتي إن شاء الله أنهم يوجبون الكفارة على الناس وعلى الجاهل وعلى المكره في الجماع، بينما في البقية يوجبون القضاء أيضا والكفارة، بينما بقية المفسدات يقولون الصيام صحيح. ولهذا أنا قلت في العنوان شروط الفطر بما سبق، يعني ليس شروط الفطر بالمفطرات، لو قلنا بالمفطرات معناه كلها، لا، الشروط هذه بما سبق. ولهذا قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه، هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عامدا، وهذا يخرج من لم يقصد، كمن تمضمض مثلا فوصل الماء إلى حلقه، أو طار غبار إلى حلقه، أو طار دقيق إلى حلقه فوجد طعمه في حلقه، فهذا غير متعمد فصيامه صحيح. الشرط الثاني يكون مختارا، وهذا يخرج المكره على فعل أحد هذه المفطرات، فلو أكره على الحجامة فصيامه صحيح، فحجم قهرا فصيامه صحيح، أو أكره على الأكل أو الشرب فأكل تحت وطأة الإكراه فصيامه صحيح. وقضية الإكراه يشمل في الإكراه على الفعل حتى يفعله، يعني كان قيل له كل وإلا قتلناك، أو كل وإلا ضربناك، فأكل صيامه صحيح. ويشمل أيضا إذا فعل به، كأن جرع المشروب أو في المطعوم، فهذا أيضا إكراه، والأول أيضا إكراه. المصنف عبر بالاختيار، والاختيار يشمل إخراج حالة المكره، ويشمل أيضا أحوال أخرى، وهي أحوال من لم يكن مختارا ولو لم يوجد إكراه، مثل من وضع الماء في فمه وهو نائم، يعني شخص نائم وفاتح فمه فجاء واحد وصب ماء في فمه، هذا ما يقال مكره، لكنه غير مختار، غير مختار. وكذلك لو كان مغمى عليه، فالحاصل أن الاختيار شرط لا يفسد الصيام إلا إذا كان مختارا. الشرط الثالث قال ذاكرا لصومه، وهذا يخرج الناس لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، الحديث متفق عليه. ويلحق بقية، طبعا الحديث في الأكل والشرب يلحق أيضا بقية المفسدات بهذا بالأكل والشرب، يعني بقية المفسدات السابقة. قال لا إن فكر فأنزل، الآن بدأ يذكر أشياء لا تفسد الصيام. مر معنا أن الإنزال في أحد ثلاثة أمور مفسد الصيام. طيب لو أنزل بمجرد تفكير، مراد طبعا تفكير مجرد عن عمل، لأن لو وجد عمل استمناء دخل فيما سبق، لو وجد عمل مباشرة دخل فيما سبق، إذن هذا تفكير مجرد عن عمل، هذا لا يفسد الصيام، لأن التفكير يغلب عليه الشخص وقد لا يستطيع دفعه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. ويدخل في ذلك هذا الأمر، ومثله أيضا إنزال المني باحتلام وهو ما يراه النائم، وهذا لعدم الاختيار، لعدم الاختيار. قال: أو دخل ماء، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، يعني إذا تمضمض واستنشق أو استنشق فدخل الماء حلقه. نحن قلنا فيما مضى أن الحلق جوف، وأن الوصول إلى الجوف مفسد للصيام، لكن لو وصل تمضمض واستنشق وهو مأذون له في أن يتمضمض وأن يستنشق، بل مأمور به شرعا إذا أراد أن يتوضأ، فوصل الماء من غير أن يتعمد فصيامه صحيح لأنه غير متعمد، ولا لم يتعمد. قال: ولو بالغ أو زاد على ثلاث. مر معنا أنه منهي عن المبالغة، فالمبالغة في المضمضة أو الاستنشاق حال الصيام مكروه، لكن لو فعل المكروه فوصل الماء إلى حلقه فصيامه أيضا صحيح، لأنه لم يتعمد ابتلاء الماء. ونحن نشترط في الفساد الإفساد أن يكون عامدا، وتعمد المبالغة، والمبالغة لا يلزم منها الوصول إلى الجوف، لكنها ذريعة، ولهذا نهي عنها سدا للذريعة. ولهذا قال: ولو بالغ أو زاد على ثلاث. وقوله زاد على ثلاث لأن الزيادة على ثلاث منهي عنها، يعني في المضمضة والاستنشاق، فلا يفسد الصوم. وهذا مبني على أن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا مر معنا في الغسل الواجب قلنا أنه لا بد في الغسل من المضمضة والاستنشاق، لأن باطن الفم في حكم الظاهر. وهنا أيضا نقول: وصول الماء إلى باطن الفم أو الأنف بالمضمضة أو الاستنشاق لا يفسد الصيام، لأن باطن الأنف والفم في حكم الظاهر. المفسد الأخير الجماع. قال: ومن جامع بين رمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء، والكفارة مطلقا. هنا المصنف رحمه الله بدأ يتكلم عن المفسد السابع وهو الجماع. أولا بدأ بالكلام على الجماع الموجب للقضاء والكفارة، نضع عنوان نقول: الجماع الموجب للقضاء والكفارة. قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه. إذن الجماع الموجب للقضاء والكفارة هو الذي يكون برمضان نهارا، يعني بنهار رمضان، وهذا يخرج ما لو جامع في قضاء رمضان، هذا ما يقال نهار رمضان، فنقول فسد صومه لكن ليس عليه كفارة. وكذلك لو جامع في صوم كفارة فسد صومه لكن ليس عليه كفارة. قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه. استثنى ما إذا كان له عذر شبق. نلحظ أن العذر هنا مقيد، ليس عذر مطلق، ما قال بلا عذر كشبق، لا، بلا عذر شبق. إذن العذر هو الشبق، وما هو في معنى الشبق، والمراد بالشبق يعني شدة الشهوة. وذكر الفقهاء أن الشبق الذي يجيز الجماع هو الذي يخاف معه تشقق أنثيه، يعني خصيتيه، فهذا يجوز له أن يجامع ويجب عليه القضاء وليس عليه كفارة. لأن تذكروا أن العنوان هو الجماع الموجب للقضاء والكفارة، فهذا القيد من أجل أنه لا يوجب الكفارة، وإلا القضاء لا بد من القضاء. وهذا لأن هذه الحالة حالة مرضية، يعني الشخص الذي يصل به الأمر الشبق إلى حالة أنه يخشى تشقق أنثيه إن لم يجامع، هذه حالة مرضية، فيكون في حكم المريض. ومع ذلك قال الفقهاء لو أمكن أن يرد ما به بإخراج مني من غير جماع لم يجوز له الجماع، لأن الجماع سيفسد صوم المرأة. فإذا أمكن أن يرد ما به ويدفع ما به باستمناء أو نحوه فإنه ليس له أن يجامع. لكن لو فرضنا أنه لم يجد إلا الجماع، وهذا أظنه نادر، يعني قضية أنه شهوة شديدة ويخاف تشقق أنثيه ولا يندفع ما به إلا بجماع، أظنه نادر، ولا أدري يعني هل هو متصور فعلا، لكن الفقهاء فرضوا هذه المسألة، فلو فرض أنها موجودة فهذا مما يجيز الفطر وبالتالي يفسد الصوم، لكن عليه القضاء ولا كفارة. وقوله ونحوه ذكروا يعني إذا كان به مرض ينتفع به، ينتفع معه بالجماع، فهذا مما يدخل في قوله ونحوه. قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا. قال المصنف مطلقا يعني سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها أيضا. ولهذا ذكرت لكم قبل قليل أن الشروط شروط للمفسدات التي سبقت وليست للجماع، ولهذا ذكرها قبله. ولما ذكر العذر قيد قال بلا عذر شبق ونحوه. طيب بالنسبة للمرأة المجامعة قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. إذن المرأة المجامعة الأمر بالنسبة لها مختلف. إذا كانت معذورة بنوم أو إكراه أو نسيان أو جهل فليس عليها الكفارة ولكن عليها القضاء. وأما الرجل فعليه القضاء والكفارة. هذا ما قرره المصنف رحمه الله في موضوع الجماع وما يوجبه. وقد يقول قائل لماذا فرقوا بين المرأة والرجل؟ لأنهم أوجبوا على الجميع القضاء لكن الكفارة فرقوا. وجه التفريق يقولون أن الرجل في الإكراه له نوع اختيار، يدل على الرغبة، لأنه لا يطأ إلا إذا انتشر، والانتشار دليل نوع اختيار. بخلاف المرأة، وبالنسبة للنسيان يقولون أن المجامعة لا تكون غالبا إلا من الرجل بطلب منه، فكان الزجر في حقه أقوى فيلزم بالكفارة مطلقا حتى لا يكون ذريعة إلى أن يتذرع بأنه جاهل أو ناسي. ومن أبرز أدلتهم حديث الذي وطئ زوجته في نهار رمضان، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ ثم ذكر له الكفارة. فالشاهد منها يقول من الحديث يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، يعني ما سأله هل أنت عالم ولا جاهل، هل أنت مكره ولا مختار، هل أنت ناسي ولا ذاكر. يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فكان الحكم عام، لأنه الأمر محتمل، هذا الرجل فيه احتمال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ولهذا أوجبوا الكفارة من غير نظر إلى تلك الأعذار. هذا حجة المذهب. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي مذهب كثير من الفقهاء، يقولون لا قضاء ولا كفارة على الناس، ويلحقون المجامع بالآكل. الآكل ورد فيه نص مر معنا: من نسي فآكل أو شرب فليتم صومه. فيقولون يلحق الجماع بالآكل والشرب في حالة النسيان. ويجيبون عن حديث أبي هريرة، يقولون إن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، وهذا يدل على أنه غير معذور، لأنه لو كان ناسيا أو جاهلا ما كان هالكا بفعله، فهذا يدل على أنه متعمد، ولهذا لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل منه. وهذا القول اختاره جمع من المحققين، وهو فتوى اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة أفتوا بالرواية الثانية عن الإمام أحمد أن لا قضاء ولا كفارة في حق الناس، وعدم وجوب القضاء والكفارة قيل أيضا في بقية الأعذار، قال به بعض أهل العلم، وبعض العلماء يفرق بين القضاء والكفارة فيوجب القضاء ولا يوجب الكفارة. والذي يظهر أن وجوب الكفارة عدم وجوبها هو الأظهر في حالة العذر، سواء بنسيان أو جهل أو إكراه، لأن الكفارة شرعت في الأصل لمحو الإثم، وهذا ما يشعر به اسمها كفارة، تغطي الإثم وتمحوه. ومع الإكراه أو النسيان أو نحوه من العذر لا إثم حتى يمحى. يبقى قضية القضاء، مثل ما ذكرت بعض العلماء قال لا بد من القضاء، والاحتياط لا شك هو القضاء في مثل هذه الصورة، وبعض العلماء قال إنه لا قضاء في مثل هذه الحالة مع العذر. بقي الكفارة، المؤلف رحمه الله قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الأشياء الخصال الثلاث مرتبة، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فهذا يدل على أن هذه الخصال الثلاث هي خصال الكفارة، ويدل أيضا على أنها على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقله إلى خصلة حتى أخبره بعجزه عما قبلها. قال فإن لم يجد سقطت، ودليل ذلك أيضا الحديث، لأن الرجل لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصلة الأخيرة قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. وهذا يدل على أن الكفارة سقطت عنه، لأن لا يجزئ دفع الكفارة للنفس، ما حتى لو الفقير فقير عليه كفارة يمين مثلا، لا يجوز أن يدفع الكفارة لنفسه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عنه، ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم بقاءها في ذمته، ولو كانت باقية في ذمته لا أخبره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.